السؤال الخامس عشر طبعا هو أيضا متعلق بالسؤالين السابقين. يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع عن مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يقول: نريد تحرير لهذه العبارة، تحريرها كما ذكرنا. إذا قيل حياة مطلقة، وجود مطلق، أنت إذا تكلمت قلت موجود، ولا ندري هل تريد بهذا الموجود هو الله أم تريد به المخلوق. قلت موجود وسكت. طبعا نحن نفهم مباشرة أنك إذا قلت موجود أي ليس بمعدوم، ليس بعدم، وهذا يصدق على الخالق وعلى المخلوق. ولهذا قال: يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. الآن فيه مواطأة واتفاق عند الإطلاق، لكن إذا أضيف وخصص خلاص انتفت هذه المشاركة. سابقا عند الإطلاق، عند المواطأة، هناك اشتراك بين الخالق والمخلوق، كلاهما موجود أي ليس بمعدوم، كلاهما حي أي ليس بميت، كلاهما موصوف بالعلم أي ضد الجهل. طيب، لكن إذا قلنا العليم الحكيم، هنا أضفنا اسم العلم، اسم العليم إلى الخالق، عرفنا أن العليم هنا ليس العليم الذي أضيف إلى المخلوق، هذا كما يليق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يمكن أن نجعل المخلوق يشارك الخالق في شيء من خصائصه، ولكن هذا متى حصل؟ لما أضيف العلم أو اسم العليم إلى الخالق، وأضيف العلم واسم العليم إلى المخلوق، انتفت المشاركة وامتنعت المشاركة.